مع الأدباء. حلقة مع الشاعر السوداني الأستاذ محمد الفيتوري. يقدم البرنامج بهاء طاهر. صناعة الكلام. سيفي قلمي وكل ثروتي شعور ونغم، ولست واحدا من أنبياء العصر، لست من فرسانه الذين يحملون رايات النضال أو يخطون مصائر الأمم، لكن لي هوى يكبر كلما أكبر. لم أمنح مرة لملك متوج، ولم أمرغ وجنتيه فوق أعتاب صنم. صناعة الكلام. قد أجيد تارة وقد أخطئ تارة، لكنني منذ مشت عواصف الحنين في دمي، ومنذ أزهرت براعم الكلام في فمي، ومنذ ما انطلقت ضائعا مشردا أطوي ليالي غربتي وأمتطي خيول سأمي، كنت عذابي أنت يا إفريقيا، وكنت غربتي التي أعيشها وشئت أن أعيشها. وحينما غنيت لعينيك، ومست شفتي في وله رموشها، حينئذ رأيت فيهما توهج الألم، رأيت فيهما العذاب والشموخ والشمم. صناعة الكلام. ربما أثقل صوتي الضعف والرهبة أحيانا، فعاد لي صداه باكيا حزين المقلتين، حتى ليبكيني صدى صوتي، حتى ليبكيني صدى صوتي، فأنحني أمسح فوق شعره وأضغط اليدين وأشرب الدموع من عينيه الطفلتين. ويثقل الكلام في فمي، أحس أحيانا كأنما كلامي في فمي مثل جذوع الشجر القديم، ضاربات تحت أطباق الثرى مثل معادن البحار الغائصات أبدا، مثل كنوز الأرض ربما نبصرها بالفكر قبل ما نلمسها باليد أو نحسها بالعين. صناعة الكلام. لا وسام، لا وشاح، لا ذهب، لا راية تظلني، ولا لقب، فلتغفري لي، لتغفري لي أنني أجيء في نهار عيدك الكبير، أجيء والشمس على صدرك ماسة زرقاء تأتلق، صدرك يا رائعة الجراح قبة الأفق، وعرشك الرياح والجبال والسحب، أجيء لاهث الأنفاس مصلوب العنق، روحي سحابة وجسدي شفق، لا شيء في يدي، لا شيء في فمي، إلا بقايا مقطع قصير أعزفه في خجل على الورق. هذا هو صوت أشهر من غنى لإفريقيا من الشعراء العرب. إفريقيا هي أغنيته وعذابه ووحيه، وهي أيضا رمز خلاصه وأمله. تتصدر إفريقيا دواوينه الثلاثة الأولى، لا كمجرد عنوان بل كجوهر تتفرع منه كافة الأبعاد الإنسانية التي يغنيها الشاعر محمد الفيتوري. ولد محمد الفيتوري عام 1930 بمدينة الإسكندرية من أب سوداني ينتمي لإحدى الطرق الصوفية، أما والدته فليبية. وقد نذر الأبوان طفلهما الوحيد للقرآن الكريم واختار له التعليم الديني، فحفظ محمد القرآن الكريم في مدرسة أولية، انتقل منها إلى المعهد الديني الابتدائي، ثم المعهد الديني الثانوي بالإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة عام 1951 حيث أنهى دراسته الثانوية والتحق بكلية دار العلوم التي واصل دراسته بها لمدة 4 أعوام، ولكنه انفصل عنها في السنة النهائية ليتفرغ للعمل الصحفي الذي اختاره مهنة له، والذي بدأ يمارسه منذ عام 1953. وعندما قطع دراسته عمل بجريدة الأخبار، ثم محررا أدبيا بجريدة الجمهورية. وفي عام 1958 قرر أن يعود إلى السودان، حيث عمل سكرتيرا لتحرير جريدة النيل، ثم نائبا لرئيس التحرير، ثم عين رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون السودانية التي ظل يرأس تحريرها مدة 4 أعوام ونصف، ثم عمل بعد ذلك رئيسا للتحرير بصحف سودانية أخرى. وهو يشغل الآن أيضا منصبا إعلاميا، حيث يعمل خبيرا بإدارة الإعلام بجامعة الدول العربية. هذا عن دراسته وحياته العملية. أما تجربته الشعرية التي بدأت منذ كان في 15 من عمره تقريبا، فتتضمن حتى عام 1968 5 دواوين شعرية، أولها أغاني إفريقيا الذي صدر عام 1955. ومنذ ذلك التاريخ تحدد اتجاه الفيتوري الذي أصبح أول شاعر عربي ينضم لتيار الشعر الذي يغني لإفريقيا، والذي يضم شعراء إفريقيين مثل ليوبولد سينغهور وسيزار وديفيد ديوب. ولكن الفيتوري ظل دائما ينظر لإفريقيته كجزء من عروبته، وتأكد هذا في ديوانه الثاني عاشق من إفريقيا، الذي يعكس الكثير من قصائده اهتمام الشاعر بكل القضايا العربية المعاصرة تقريبا. وقد صدر هذا الديوان عام 1966. ومر بعد ذلك وقت كبير قبل أن يصدر الشاعر في عام 1967 قصيدته الطويلة سقوط دبشليم، وإن كان قد كتب في هذه الفترة التي يصفها هو بنفسه بأنها فترة أزمة عنيفة، كتب مسرحية شعرية بعنوان سولارا نشرها في مجلة الخرطوم الأدبية السودانية. أما ديوانه الخامس فهو بعنوان معزوفة إلى درويش متجول. هذا وقد ترجمت كثير من أشعار الأستاذ الفيتوري إلى اللغات الأجنبية، فترجمت أشعاره إلى الألمانية، ترجمتها الدكتورة آن ماري شيمل والدكتور هانس فير والأستاذ مجدي يوسف الذي ترجم له كثيرا من أشعاره إلى نفس اللغة، وتقدم برسالة دكتوراه في شعره إلى جامعة كولون بعنوان تفسير القيم الجمالية في شعر الفيتوري. كما ترجمت له المستشرقة الروسية إلينا ستيفانوفا، وترجم له إلى اليوغوسلافية الدكتور حسن قلشي، هذا عدا ترجمات أخرى إلى الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والصينية. وفي لقائنا الآن مع الشاعر السوداني الأستاذ محمد الفيتوري، نرجو أن نستمع منه إلى مراحل هذه الرحلة الشعرية الخصبة، وإلى آرائه في الشعر والأدب، وملاحظاته على واقعنا الثقافي الآن. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في ميكروفون البرنامج الثاني. شكرا لك أستاذ بهاء، وثق أنني أشعر بكثير من الاعتزاز إذ تتاح لي هذه الفرصة لأطل من خلال نافذتك على جمهرة المثقفين في عالمنا العربي. شكرا. شكرا أستاذ محمد. احنا في الحقيقة يعني عارفين أنه ديوانك الأول صدر في عام 1955، لكن من المؤكد أنه سبقته محاولات شعرية وتجارب جايز بعضها رأى النور وبعضها لم يرى النور. فيا ترى إمتى ابتدت هذه التجارب والمحاولات، وإيه كانت ملامحها الأولى بقدر ما تستطيع أن تتذكر الآن؟ والله فعلا بقدر ما أستطيع أن أتذكر، ف يعني من خلال الأحداث والذكريات والركام الأشياء العديدة اللي بتتراكم في نفسية الإنسان يعني يحاول أن يتذكر بصعوبة، إلا أنه يمكنني أن أحاول الآن استذكار بعض هذه الأشياء. فأقول أنه حوالي سنة 1946 على وجه التقريب 46-45 في الحدود دي كنت أنا ما زلت في طور المراهقة، وكانت لي بعض قراءات في مكتبة والدي، وخاصة قراءات في الأدب العربي وفي الفقه الإسلامي وفي السير الشعبية، عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي والأميرة ذات الهمة وحمزة البهلوان، كتب من التراث العربي، كتب من التراث العربي والتراث الإسلامي. هذه المؤلفات وهذه الذخائر العربية القديمة فجرت في نفسي حنين ما إلى أن أكون على قدر ما من محاولة التعبير. فكتبت أول قرزمة شعرية، أول محاولات أو ما سبق ما يمكن أن يقال أنه قبل المحاولات نفسها، لأنه هي كانت أعمال صبيانية. سميتها إيه دلوقتي أستاذ محمد؟ سميتها قرزمة لأنهم العرب يقولون يقرزم الشعر، يعني يحاوله فيفشل كمان. ده فعل غريب. فكتبت أبيات لا أذكرها، إنما أظن لأنها كانت في نهاية الحرب العالمية الأخيرة اللي انتهت سنة 45. كتبت بيت شعر بيقول جاءوا لطبرق، الألمان يعني جاءوا لطبرق بالعجل أخذوها حالا بلا مال. طبعا هذه أول محاولة أذكرها الآن. ثم تتابعت محاولاتي مع نمو سني وإدراكي، فكتبت ديوان شعر وهو ما يزال مخطوط عندي الآن، أسميته ديوان ابن الفيتوري. أي. طبعا على زي ما كان كنت بقرأ ديوان الشوقيات وديوان ابن الرومي وديوان ابن هاني وديوان كذا، فأنا ابن برضو زي بالضبط. وبعدين أبقيت هذا الديوان في خزانتي القديمة، وكتبت بعده ديوان آخر لا أذكر ماذا أسميته، لأني أذكر أني كتبت أيضا مسرحية شعرية في ذلك الوقت المبكر في الحقيقة، برضو على نفس مستوى الدواوين الأولى، المحاولات الفاشلة، وهي ما زالت موجودة عندي وعنوانها غرام الأميرة. واستمررت في هذه الكتابة، أكتب وأطوي وأنطوي على نفسي، أحاول أن أعبر عن إحساساتي، أحاول أن أعبر عن وجهة نظري ضيقة حينذاك في العالم وفي ظروفي أنا وفي حبي وفي توهماتي. يعني من البيت الصغير اللي انت قلته لنا دلوقتي، يعني انت كنت مهتم بالأحداث اللي كانت والله يبدو موجودة في هذا الوقت، تقدم الألمان في أفريقيا في الحرب العالمية الثانية وغيره، يعني هذا يعني ده ما حدث الحقيقة. وبعدين استمرت محاولاتي حتى أحسست ببعض الثقة في أن أنشر بعض ما يمكن نشره مما كتبت، فبعثت أبعث ببعض إنتاجي إلى بعض الصحف، بعثت للمصري فلم ينشر لي حين ذاك، وبعثت لغيره من المجلات أول قصيدة ربما تكون قد نشرتها لمجلة الأديب اللبناني أعتقد. أي. لا أذكرها بالضبط. ثم نشر لي عقب ذلك الأستاذ الكبير الراحل أحمد حسن الزيات. أي. في الرسالة. الرسالة القديمة. أي. ثم واليت النشر ببطء، وأخذت أتصل من خلال النشر في مجلة الرسالة ببعض الأفكار الحديثة وبعض الشعراء المعاصرين. هل ضمنت هذه الأشعار في ديوانك الأول أغاني أفريقيا؟ لا، الحق أنني لم أضمن لا ديواني الأول الذي كتبته أولا، هو ليس بديوان إنما هي محاولات فاشلة، ثلاث محاولات فاشلة التي كتبتها وما تزال موجودة عندي الآن، لم أحاول قط أن أضمن أن أنشرها ولن أنشرها، فقط أبقي عليها ولا أحرقها لأنها ما زالت تحمل الذكريات ذكرى عزيزة بالنسبة لك نفسي. يعني. وهكذا بديت. أما يعني إيه التحول الذي حدث وأدى إلى أنك أنت تخرج من إطار هذه المحاولات اللي أنت بتقول أنها كانت محاولات أولية وتجريبية إلى الموضوع الشعري الأثير بالنسبة لك وهو إفريقيا في ديوانك اللي نشرت بعض قصائده في ديوانك الأول؟ هي ربما كان هذا التحول يعني هو رجوع إلى المنبع إذا صح هذا التعبير، لأنه أنا وأرجو أن يعتبر هذا الكلام مثل اعتراف مني، يعني أنا في الواقع كنت أحس دائما وخاصة في فترة ما بعد طفولتي، يعني أحس بأني قصير وأحس بأني أسود وأحس بأني دميم، كانت هذه هي الأحاسيس التي كمنت وراء إحساساتي العنيفة التي حاولت أن أعبر عنها في الشعر. كنت أنطوي على نفسي، كنت أشعر بجراح ما في داخلي، كنت أتمزق في الواقع داخليا، حاولت أن أتخلص من هذه التمزقات أو أن أتغلب عليها أو أن أخلق لي عالما خاصا، فكتبت هذه القصائد الأولى التي لم تنشر ولن تنشر. في البدء كانت هذه القصائد تقليد عاري وساذج لأعمال شعراء الكلاسيكيين الكبار، شعراءنا العرب القدامى، عنترة ابن شداد الذين كنت أقرأ لهم وأعجب بأشعارهم، طرفة عنترة، امرؤ القيس، الشريف الرضي، مهيار الديلمي، هؤلاء الشعراء كنت أتأثر، كنت أقرأ لشاعر وأدرسه جيدا ثم أتأثر به ثم أحاول أن أكتب على منواله، ومررت من خلال هذه المحاولات الشعرية طويلا، ثم يبدو أنني خرجت من مرحلة التأثر بالشعراء القدامى إلى التأثر بالشعراء الفترة الأخيرة، وأعني بهم شعراء أوائل هذا القرن، أعني بهم شعراء المهجر، وأعني بهم شعراء الديوان، وأعني بهم شعراء أبولو. أي. وبالطبع لأنه قد وقعت في يدي مجلة أبولو والمقتطف والمصور القديم أو حاجة بالشكل ده، اللطائف المصورة وغيرها، فقرأت الشعر الذي يعني يرى العالم بعيون غير عربية أو يرى العالم بأحاسيس الرجل الغربي بالصورة، من خلال الصورة، من خلال التعبير الفني الأكثر إبداعا يعني، ومن هنا أحسست أذكر بالذات أني لأول مرة أقرأ شيئا يلفت نظري، وأعتقد أنه كان للدكتور أحمد زكي أبو شادي الله رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل الشاعر الرائد الذي هو رائد أكثر منه شاعر في الحقيقة، يعني هذا الرجل كنت أعجب بالتصويرات بالصور وبالتشبيهات، أنا أتكلم عن مرحلة سابقة، كنت أعجب بقدرته على التصوير، على التلوين، على التنغيم، ومن هنا أعتقد أنني استفدت منه كثيرا من هذه الناحية. ثم من خلال مجلة أبولو أذكر أنني أن هناك شاعرا بالذات وهو أبو القاسم الشابي، عندما قرأت شعره لأول مرة شعرت بشيء ما يجذبني تجاه هذه الطاقة الانفعالية والرومانتيكية التي كانت هي في الواقع تعبير عني أنا حين ذاك، لذلك انجذبت فترة إلى شعر أبو القاسم الشابي وتأثرت به إلى حد ما. ثم مررت بمراحل أخرى في عديد من شعراء، بإلياس أبي شبكة، وغيره من الشعراء الذين لا أذكر أسمائهم، شعراء المهجر بالذات في الحقيقة، نعمة قازان ونسيب رضا، جبران، خليل جبران. وأنت بتكلمني دلوقتي يا أستاذ محمد عن أثر هذه القراءات في التحول اللي حدث في شعرك. بالطبع أن هذه القراءات أعطتني الشيء الذي كنت أشعر بالحنين إليه، وهو الكلمة والموسيقى. أعطتني السلاح الذي كان لابد لي من أن أحمله لأواجه ذاتي وأواجه ظروفي، وهو سلاح الشعر. ولذلك أنا أعتبر أن أول قصيدة استطعت فيها أن أعبر عن ذاتي هي قصيدة خطوط. كانت هذه القصيدة هي أصدق قصيدة كتبتها حين ذاك، لأنني استطعت أن أعري فيها أحزاني وأن أجسدها على الورق دون أن ألتف وراء الألفاظ والكليشيهات المتوارثة. أقول في هذه القصيدة: فقير أجل، فقير أجل، ودميم دميم بلون الشتاء بلون الغيوم، يسير فتسخر منه الوجوه وتسخر حتى وجوه الهموم، فيحمل أحزانه في جمود ويحضن آلامه في وجوم، ولكنه أبدا حالم وفي قلبه يقظات النجوم. إلى آخر هذه القصيدة. ثم أذكر أني كتبت عقبها قصيدة أخرى برضو تحملت أو يعني استطاعت أن تتسع لآلامي حينذاك، وهي قصيدة النهر الظامئ. ثم من هذه النقطة انتقلت إلى مرحلة أكثر التصاقا بواقع النفسي، وهي إحساساتي الخاصة، إحساساتي باللون، إحساساتي بمشاكلي وأزماتي الداخلية. فكتبت قصيدتي لا يا أخي التي أقول فيها: لأن وجهي أسود ولأن وجهك أبيض سميتني عبدا، وحقرت إنسانيتي ووطأت روحانيتي فصنعت لي قيدا. الآن أستطيع وأنا على مسافة زمنية بعيدة من هذه الأشعار أن أقول أن يمكن أن تعتبر هذه القصيدة هي التحول الحقيقي في شعري من ذاتيتي المغرقة إلى الرؤية السياسية أو الإنسانية الأكثر بعدا والأكثر التصاقا بالأشياء الخارجية. ثم انتقلت إلى القاهرة، وفي الواقع أن انتقالي إلى القاهرة كان شيء مهم جدا في مرحلة الشعرية. ففي القاهرة التقيت بالنماذج والشخصيات الأدبية والشعرية التي كنت أقرأ لها وأتمنى أن أكون في موضع الضوء مثلها. يعني التقيت بالشاعر المرحوم الدكتور إبراهيم ناجي، والتقيت بالشاعر صالح جودت، أنا أذكر يعني وقاعة تاريخية في الواقع، والتقيت بمصطفى السحرتي الناقد، والتقيت بالمرحوم الناقد أنور المعداوي، وبالكاتب أحمد حسن الزيات، وهكذا يعني وصلت علاقاتي بهؤلاء الشخصيات المؤثرة، ومن خلال احتكاكاتي بهم الفكرية والثقافية. إنما يمكن أن نقول بأن ذوقي أو فهمي أو مستواي الفكري نما وتطور إلى حد ما. ثم اتصلت بالأستاذ زكريا الحجاوي الكاتب والأديب، فلما طلب مني أن أطلع على بعض أشعاري فأريته بعض هذه الأشعار، فالرجل كتب عني مع بعض إخواني شعراء السودانيين مقال في المصري، كتب سنة أظني 49 هذا المقال، 49-50. في الواقع أن هذا المقال كان له أثر كبير جدا في إحساسي بأن أكون شاعرا. ثم يبدو أنني يعني نمو وعي سياسي هو الذي ارتفع بي إلى أن أتحول من يعني مسائلي الخاصة ومن عقدي الذاتية إلى أن أتكلم بشكل أكثر عمومية وأكثر إنسانية عن مشاكل القارة الإفريقية وقضاياها الإنسانية. هو ده الحقيقة، هي دي نقطة الأهم يعني اللي أثرت في ذلك الوقت على ما أذكر كثيرا من الجدل. يعني بمعنى، هل كان كتاباتك عن إفريقيا كما قال نقاد بارزون في ذلك الحين إسقاطا نفسيا من مشاكلك الذاتية على القارة الإفريقية، أم أنك أنت نفسك رأيت أن مشكلتك هي جزء من مشكلة القارة، وأن بالتالي ليس هذا إسقاطا ولكنه تعبير من إنسان يعاني مأساة قارة خضعت طويلا للعسف وللقهر؟ هو في الواقع أنه كان من المستحيل أن أكتب ما كتبت من الشعر لو لم يكن هذا الشعر وثيق الصلة بي نفسيا وشعوريا. يعني لقد كانت قضيتي الخاصة أولا، ثم تطورت هذه القضية، ثم اتسعت، ثم يعني أصبح لها أبعادها الفكرية والإنسانية والسياسية، ولا أعتقد أن هذا بعيب. أذكر عندما أصدرت ديواني الأول وهو أغاني أفريقيا سنة 1955، وقبل أن أصدر هذا الديوان عندما كنت أنشر قصائده في الصحف، هجمت من كل الكتاب المفكرين أو من أغلبهم، ووقف كتاب آخرون معي. أذكر الأستاذ محمود أمين العالم، والأستاذ أحمد رجي صالح، والأستاذ تذكرت دلوقتي محمد أنور المعداوي، الأستاذ أنور المعداوي لم يتدخل في هذه المعركة، لكن أنا أتكلم عن النقاد الذين كتبوا عني بالذات وهاجموني أو وقفوا معي في على اعتبار أن هذه القصائد التي أكتبها نمط جديد ورؤية جديدة يعني يدور حولها خلاف. هل من حقي أنا أن أتكلم بما يمكن أن أزعمه من أني أعبر عن مشاعر إفريقيين لا يفهمون لغتي ولا يعبرون عنها، يعني ولا يمكن أن تعبر عنهم هذه اللغة بشكل مباشر، ولا يمكن أن تصل إليهم أيضا؟ كنت أنا أتصور أني أعبر عن هؤلاء الناس وأني أنا نموذج معمم لهم باللغة العربية، ثم سنجور بيعبر عنهم بالفرنسية بس سنجور بيعبر بالفرنسية وغيره من الشعراء. فلماذا لا يكون لهؤلاء الناس أو لمشاعر هؤلاء الناس أيضا شاعر يكتب باللغة العربية ويحاول أن يعبر عنهم بشكل ما؟ دار صراع عنيف بالطبع بيني وبين أولئك النقاد، ثم يعني حين ذاك كنت أقف منهم موقف المعارض، لأنني كنت أحس أن قضيتي هناك من يتآمر لأن أبتعد عنها أو أن أنصرف عنها، لكنني الآن بعد أن أصبحت القضية تبناها الجميع أستطيع أن أعترف بأنني انطلقت من منطلقات ذاتية خاصة إلى تلك القضية الكبيرة التي أخذت وضعها في كيان هذا العالم. وأنت لا ترى أن هناك عيبا في ذلك ولا أنه يحتاج إلى تبرير؟ يعني والله أنا الآن لا أعتقد أنني كنت مخطئا. يعني وبعدين أعتقد أنك يا أستاذ بهاء توافقني على أنه يعني كثير من الأعمال الأدبية والفنية إنما تم نبعت أساسا من مناطق ذاتية، من أحاسيس ذاتية، ثم اتسعت لتشمل وتحتضن أفاق أوسع من ذلك. وأنا في الحقيقة أنا عايز أقول كده، يعني أنا عايز أقول أنه في دواوينك الثلاثة الأولى عن إفريقيا، أغاني إفريقيا وعشق من إفريقيا وأذكريني يا إفريقيا، برغم أنه الموضوع له الغلبة والبارز هو موضوع المشكلة الإفريقية كما رأيتها ومن خلال وجهة نظرك، إنما أنا عايز أقول إنه من خلال هذا أسميه من خلال هذا أو من ينبع من هذا المحور كل الأبعاد الإنسانية التي يمكن أن يتغنى بها شاعر. يعني وفي الدواوين الثلاثة بنجد القصائد العاطفية والقصائد التي تتحدث يعني عن موضوعات شعرية غير سياسية مباشرة، وبالرغم من هذا لا تفقد إطلاقا جذورها أو لا تفقد إطلاقا اتصالها بالمنطلق الرئيسي اللي بتنطلق منه وهو إفريقيا. فلو نظرنا للدواوين الثلاثة دي يا أستاذ محمد الوقت وإحنا بنطل برجعة إلى الماضي، يا ترى ممكن تحدد لنا ملامح التطور الفني والفكري فيها؟ سأحاول، وإن كنت أعتقد أن هذا هو واجب النقاد وليس من واجبي أنا أن أتتبع ما هو انت نقد ذاتي بقى. اي لكن يمكنني ان اقول ان في ديوان الاول من الناحيه الفكريه كنت يعني كما اشرت اني كنت انطلق من منطلقات ذاتيه ضيقه، كنت اعبر عن الرؤيه الافريقيه من خلال ذات الانسان، يمكن ان اسميه بالانسان المريض، الانسان المتالم ذاتيا. كانت قضيتي النفسيه اولا، ثم تاتي افريقيا في المرحله الثانيه. ولذلك كنت اسقط عليها في الواقع تصوراتي ومواقفي الخاصه. يعني اتذكر في بعض القصائد كنت مثلا يا افريقيا استيقظي استيقظي من حلمك الاسود، قد طالما نمت الم تسامي الم تملي قدم السيدي، وتستمر القصيده وبعدين اهتف في وجه افريقيا واقول لها يا اما يا كذا يا كذا. يعني التقريريه الذاتيه المغرقه في يعني تعبير من خلال احساساتي الخاصه عن هذه القضيه الكبرى. لم تكن القضيه واضحه في ذهني وضوحا سياسيا واعيا، انما كانت مبهمه وغامضه بالرغم من الشكل اللي يبدو انه متكامل اللي ظهر به ديواني الشعري الاول. ده في الديوان الاول. ايضا من في الديوان الثاني من الناحيه الذاتيه، يعني كما أتصور أنا أنني استطعت أن أتخلص إلى حد كبير جدا من الإفراط في الذاتية بتاعتي. استطعت أن أرى إفريقيا كوحدة مستقلة، كموضوع قائم بذاته، كنضال، كمواقف إنسانية، كثورة تتحرك، كجموع تتحرر. وهذه أيضا من الناحية الفكرية. ولذلك يعني بعض قصائدي في هذه المجموعة الثانية، مثلا القصيدة أقول فيها عصر الميلاد. في هذه القصيدة أنا أريد أن أعطي نموذج، يعني في هذه القصيدة أقول: وتطلعت إلى عينيك والشعر سلاحي، عاري الجبهة كالفجر مغطى بجراحي، أتلقى عنك أعداءك أعداء كفاحي، الذين اغتصبوا عرضك مرة، حملوا عارك زهرة، عبثت أقدامهم في حرماتك، رقصوا فوق رفاتك، شوهوا تاريخك العالي المهيب الكبرياء، أغرقوه بالدماء. إلى آخر قصيدة. هنا أنا أختفي وتبدو الحقائق التاريخية مطلية بطلاء من الفن كان في استطاعتي أن أعبر به في حدود إمكانياتي. يعني هنا تخلصت من شخصيتي لتأتي الشخصية الحقيقية للواقع وللتاريخ الإفريقي للقارة. في الديوان الأخير كما أعتقد أنني خرجت نهائيا من بوتقة الذات ومن مرحلة التخلص من الذات إلى مرحلة الاهتمامات الإنسانية الأكثر يعني شيوعا وعمومية. يعني هو في الحقيقة بيلفت النظر يمكن كمان في هذا الديوان التالي الثالث أنه الأفريقي بيظهر مش بس كالإنسان المقهور والمظلوم، ولكنه الإنسان البطل، يعني كما يبدو في قصيدة الشيخ تاج الدين مثلا. يعني ربما يعني لأنه فعلا بديت أختار نماذج أيضا من واقع التاريخ الإفريقي، وربما اتخذت هذا المسار لمحاولة البعد ما أمكن عن أن أعود إلى مواقفي الخاصة في تناول الشخصية الإفريقية. وبرضو في هذا المجال بتصور أنا أيضا أنه حتى في اتجاهاتي الفنية أو في محاولات الفنية للتعبير عن قضيتي، قضية من قضايا الخاصة كالحب مثلا، كنت في الديوان الثالث أحاول أن أعبر عن هذا الحب بأن أضع إفريقيا وأدوات إفريقيا وعناصر وخامات إفريقيا الأولية هي الأسلوب اللي بيقف ما بيني أو بأعبر من خلاله عن هذه القضية الخاصة. ابتعرت حتى يعني امتصت حتى قضاياي الخاصة لتكون مجرد جسر للتعبير عن واقع أو ظروف هذه القارة. مثلا وبرضو ده لمجرد المثال، قصيدة عنوانها ريح تمر، أقول فيها: لمحبوبة قلبي من أجلك تابوت رخام أخضر يتهدل فوق جوانبه الديباج ويغطيه ضوء الشمس الوهاج وكأشجار الغابة يخضوضر من أجلك حزني ينمو يتمدد يتسلق روحي حزن الزنجي العاري ذو الجسد المقرور. هنا بالرغم من الموقف الخصوصي موقف الشاعر من قضية حب إلا أن بتلوح الألوان والعناصر والمادة الإفريقية اللي تعبر عن هذا الشاعر في قضيته. هذا من الناحية الفكرية. من الناحية الفنية وسبق للنقاد اللي اعترضوا على ديواني سنة 55 أنهم أشاروا إلى هذه الناحية وهي أني فعلا كنت ضوضائي وكنت خطابي وكنت مباشر، لكن كان ردي عليهم حين ذاك هو أني أخاطب قوما أو أخاطب شعوبا لا تسمعني، أخاطب شعوبا بعيدة نائية، كان لابد لي من أن أصرخ فيهم استيقظي استيقظي. تصور الشاعر الذي يتصور أن له رسالة وأن له موقف يريد أن يصل به إلى الآخرين، الضوضائية والصخب والخطابية كانت في هذا الديوان، لكن تلك كانت مرحلة تاريخية لابد من أن توفى بهذا الشكل. وأنا يعني الآن لا أعترض على هذا الديوان كفترة زمنية انتهت. ثم في ديوان الثاني بعد أن تغيرت الظروف، ظروف إفريقيا وظروفي أنا أيضا، هناك شيء من الهدوء النفسي والهدوء هدوء الأعصاب، وحتى الموسيقى أصبحت موسيقى خافتة هادئة تميل للتعبير بدون الصخب وبدون الضوضاء. وفي الديوان الأخير كما أعتقد أنا أنني بديت أهتم بأشياء لاحظت أنها تنقصني في الديوانين السابقين، وهي أن تلعب الصورة دورها الفعال في البناء الشعري، بحيث لا يمكن يعني لا تكون مجرد زينة أو أناقة أو حتى معادلة في التجربة الشعرية، وإنما تكون هي التجربة بنفسها، هي البناء بنفسه، التحام كامل ما بين الشكل والمضمون، ما بين الصورة وبين المعطى الفكري الذي ترمز إليه. طب ونحن أيضا نتحدث عن هذه الدواوين الثلاثة الأولى، في شيء يعني سؤال بيلح على ذهن الواحد الحقيقة، أنت كنت من رواد حركة الشعر العربي الجديد التي أثرت في حينها كثيرا من الجدل، لا نريد أن نعود إليه الآن بأي حال من الأحوال، ولكن نريد أن نسألك باعتبارك ممن أسهموا في هذا الرافد الجديد في تاريخ الشعر العربي، كيف تكون هذا التيار العام الذي شمل العالم العربي كله؟ أنا في الحقيقة لا أقصد وقائع مادية ولا أقصد ذكرياتك عن الفترة التاريخية هذه، ولكني أعني ما هي في تقديرك الضرورة الشعرية التي أملت على شعراء في أماكن مختلفة من العالم العربي أن يكتبوا بهذا الأسلوب الجديد في ذلك الوقت؟ والله يا أستاذ بهاء، تعلم أنت وأنت رجل الأديب أن مثل هذا السؤال يحتاج إلى يعني صفحات وصفحات، إنما لكي أستجمع أفكاري، أنا لا أتصور مع من يتصورون بأن هذا التيار الشعري الحديث إنما توصلت إليه الشاعرة نازك أو فلان من الشعراء أو غيره، أنا أتصور أنه امتداد عريق وامتداد مستمر تاريخي فني طويل مع تطور حركة الشعر العربي وتطور حركة المجتمعات العربية، وفي اعتقادي أنه قد أخذ شكله الأقرب إلى الكمال في أعمال لشعراء أبولو وشعراء المهجر بالذات. كل يعني أذكر أنه أشعار لنسيب عريضة، أشعار لميخائيل، قصائد لميخائيل نعيمة، قصائد للشاعر محمود حسن إسماعيل، لغيرهم من الشعراء، لعلي أحمد بكثير. هؤلاء الشعراء جميعا كل منهم كان يحاول أن يعطي الشكل الذي يختمر في نفسية الشاعر العربي على مدى العصور، يحاول أن يكون هو حلقة الوصل التي تصل به إلى شكله المعاصر. ثم تتابعت التجارب حتى كتبت الشاعرة الأستاذة نازك الملائكة قصيدتها في الشكل المتعارف عليه أخيرا، كتبتها سنة 47 على ما أعتقد، وهي قصيدة الكوليرا. أي. فنازك لم تبتدع هذا اللون من الشعر، إنما استطاعت أن تضع يدها على التكامل النهائي لهذا اللون من الشعر، واستمر بقية الشعراء. وأحب بهذه المناسبة أن أقول أنه إذا كان هناك 10 أو أقل أو أكثر من شاعر يكتب بهذا الأسلوب في هذه المرحلة التاريخية من التي نعيشها، فأنا اعتقادي أنه ليس كل هؤلاء الشعراء ينتمون إلى مدرسة، إلى تيار واحد، كل منهم ينتمي إلى، يعني يعبر عن تيار في داخل التيار الرئيسي الكبير. يعني لا يمكن أن تقول أن عبد الوهاب البياتي أو صلاح عبد الصبور أو نازك الملائكة أو فلان أو فلان من شعراء الرواد كلهم ينطوون تحت يعني مدرسة شعرية محددة، إن كل منهم مدرسة قائمة بذاتها. أنا بتكلم أساسا عن هذا الانقلاب في أسلوب التعبير الذي حدث في أماكن مختلفة من العالم العربي في نفس الوقت، وكأنه كان استجابة لضرورة ملحة. ما هي هذه الضرورة الملحة التي أوجبت هذا التغيير في تقديرك؟ في تقديري أن الأحداث والتغييرات الجذرية التي عبر بها عالمنا العربي خلال 20 أو 25 سنة الماضية، وهي الفترة التي استيقظ فيها هؤلاء الشعراء كشعراء، هذه التغييرات وهذه الظروف التاريخية الجديدة هي التي جعلت الشعراء يتفتقون عن هذه الأشكال الفنية الجديدة، فهي تعبير ملائم لروح العصر، لإيقاعاته، لظروفه الجديدة، يعني تعبير عن الاحتياجات الجديدة التي يحس بها الإنسان العربي الجديد. في الواقع أيضا أشعر أنا أن القصيدة العربية القديمة، مع احترامي وتقديسي الكامل لكل ما أعطى الشعر العربي على مدى العصور، أشعر أنها الآن لا تستطيع بشكلها الكلاسيكي، بشكلها الروتيني القديم، لا تستطيع قط أن تستوعب كل ما نحس به من انفعالات ومن رؤى جديدة ومن قضايا جديدة، لا تستطيع، لأنه زي تكلست، مش عايز أقول استفرغت، أو لأنها للآن لم تجد الشاعر الضخم العربي الذي يستطيع أن يجعل منها أداة أقوى للتعبير عن هذه الظروف. يعني يمكن اللي بيؤكد هذا الرأي أو يعني بيحط تحته بعض الخطوط، أنه منذ أن وصل شوقي بهذا التيار إلى أقصى عطائه الشكلي، بعد كده ما حدثش، يعني أن إمارة الشعر التي أعطيت لشوقي سقطت تاجها ولم يلتقطه أحد يعني في هذا الوقت. تمام. طب أستاذ محمد، أنت بتكلمنا عن هذا التيار الجديد كضرورة أملاها الواقع التاريخي في هذه ده حيقودنا بالتالي، وذكرت أيضا تقديسك للتراث العربي وإيمانك الكامل بأهمية القصيدة العربية، ده حيقودنا بقول للسؤال المهم في تقديري، وهو سؤال موقف الشاعر والأديب المعاصر من قضية التراث، ودي بتعتبر مسألة هامة جدا بالنسبة للكتاب الجدد. ما هو في رأيك يعني الدور الذي يمكن أن يلعبه التراث في تكوين الشاعر المعاصر؟ للرد على هذا السؤال لابد لي من ملاحظة ألخصها في أنني ألاحظ أن كثيرا من الشعراء الجدد الذين ظهروا في الفترة الأخيرة لم يعطوا القصيدة أو لم يستطيعوا أن يضمنوا القصيدة الجديدة ما ينبغي أن يضمنوها من قدرات ومن فعاليات، حتى هزلت هذه القصيدة في الواقع. في رأيي أنا أتحدث عن شعراء جدد جدا إذا صح هذا التعبير، لا أتكلم عن رواد ولا أتكلم عن الممتازين من شعراء، إنما أتكلم عن الأغلبية من الشعراء الجدد الذين ظهروا في الفترة الأخيرة. أنت يعني تقصد. يمكن أنت يعني مش عايز تحط نقط فوق الحروف، يمكن تقصد المحاولات اللي احتضنتها مجلات أدبية معينة في القصيدة النسرية والشعر السوريالي وهذه الاتجاهات. تمام. أخرج من ذلك إلى أن السبب في ضعف هذا الشعر وفي هزاله وفي سقوط نماذجه في رأيي هو أن هؤلاء الشعراء لم يتمرسوا بالشعر العربي القديم، لم يعيشوا في تراثنا العربي المعايشة الحقيقية والعميقة والصادقة التي يستطيعون من خلالها أن يتعرفوا على سر هذا الفن، سر الإبداع العربي في مجال القصيدة وفي مجال الأعمال الشعرية. إذن فلا بد للشاعر المعاصر لكي يكون شاعرا من أن يعب من أن يعيش هذا التراث وأن يعانقه معانقة مخلصة وأن يعني يدرسه دراسة جادة. ولكن أي تراث يا أستاذ محمد؟ أنا أقصد أي تراث، يعني هل تراث الشعر العربي الأدبي الرسمي ولا تراث مثلا اللي يمتد بجذوره إلى شعر الصعاليك ولا أي تراث؟ والله في أنا لا أفرق بين، أنا أتصور أنه قطاع واحد نحن نطلق عليه التراث. التراث هو شعر الصعاليك وما قبل شعراء الصعاليك وشعراء الجاهلية الذين يلونهم ثم شعراء صدر الإسلام والأمويين والعباسيين وهكذا. وأنا لا أتصور أن يعني يكفي الشاعر أن يقرأ جزءا من جوانب الشعر العربي أو أن يقرأ حتى جانبا من جوانب الشاعر نفسه، إنما بحجة أنه ضعيف في ناحية ما أو أن هذا الشاعر غير قوي. بالعكس، أنا أرى أنه لكي يكون الشاعر شاعرا يجب أن يطلع على الدراسة اطلاعا وثيقا ودقيقا، وأن يعني يحاول لكي يتعرف على الشعر العربي يجب أن يتعرف على حقيقة هذا الشعر من خلال قصائد الشعراء ودواوينهم الكاملة. ولذلك فالتراث في نظري هو كل ما أبدع الشعراء العرب على مدى العصور. وبداهة دون أن يعني أنت ما بتراش أنه من الواجب للشاعر أن يعمل أو للأديب أن يعمل عملية اختيار وإسقاط في داخل نطاق التراث، يختار منه ما يراه ملائما لتطوره ويسقط منه ما يراه غير ملائم لإيقاعات العصر؟ يمكن أن يكون الاختيار والإسقاط صالحا يعني للتحضير طلبة الجامعات أو يعني جمهرة المثقفين بوجه عام. أما بالنسبة للشاعر الذي يريد أن يكون شاعر لابد له من أن يقرأ هذا التراث، ومعنى أو أنا أقصد بيقرأ هو لن يستطيع أن يقرأه كله، إنما ينبغي أن يحس إحساسا جادا بضرورة أن يعايش هذا التراث، أي وبأن يعتبر نفسه في تقديرك استمرارا لهذا التيار، استمرارا تجربة الشعر العربي، يعني استمرارا متطورا لأننا نعبر باللغة العربية ولا يمكن أن يعني نستطيع. طب أين دور المعاصرة هنا أستاذ محمد؟ دور المعاصرة في الفكر، دور المعاصرة في الرؤية، دور المعاصرة في الإحساس الواعي بقضايا العصر وبموقف الإنسان العربي منها. هذا هو دور المعاصرة. أيوة، أنا أسأل هذا السؤال الحقيقة لهدف آخر، لأنك في مقالك القصير المعنون تجربة الشعرية تحدثت عن مؤثرات أدبية كثيرة ساهمت في تكوينك الفكري، وبتتراوح ما بين حاجات ذكرتها لنا دلوقتي في التراث العربي ومن سيرة عنترة الشعبية إلى شعر بودلير الفرنسي، وما بين طرف ابن العبد إلى نظم حكمة. فترى ممكن تحدثنا عن هذه المؤثرات المعاصرة بشيء أكثر من التفصيل؟ بالنسبة لي أنا؟ بالنسبة لك أنت كيف أثرت فيه أنا؟ لا مش كيف أثرت فيك، بمعنى إزاي ده تأثيره إيه وده تأثيره إيه، لا أعني هذا على الإطلاق يعني، ولكن أعني الشعراء الذين استوقفوك من الشعراء الجدد سواء كانوا عربا أو أجانب. من الشعراء الجدد؟ أيوة. تعني يعني أنا ذكرت اسم ناظم حكمة، أيوة، وذكرت بودلير، بودلير أيوة، وذكرت مثلا غارسيا لوركا، أيوة، وذكرت دلوقتي أبو القاسم الشابي، وذكرت الآن أبو القاسم الشابي، أيوة. كان كل من هؤلاء الشعراء في مرحلة ما من عمري الشعري يمثل وهجا وضوءا أستدل به على الطريق الذي أسير فيه. في عندما ذكرت اسم بودلير بالذات ذكرته لأنه في مرحلة ما من عمري كان يعني استطعت بقراءاتي لشعره ومن خلال هذه القراءات أن أرى تعبيرا جديدا وأن أرى رؤية جديدة لتفسخ المجتمع الفرنسي للشاعر الذي استطاع أن يرسم التناقضات الاجتماعية بسذاجة، لم يكن عنده وعي سياسي كامل بودلير في رأيي يعني، إنما كان بودلير شاعرا صادقا وعميق الحس وقادرا على أن يجسد آلام ومآسي المجتمع الفرنسي من خلال تجاربه الذاتية. من هنا أحببت هذا الشاعر لأنه إن لم يكن قد أعطاني الحقيقة كلها فقد أعطاني جزءا مرضيا من الحقيقة. بالنسبة لناظم حكمة، وأنا أذكر في مقدمة ديواني الثالث أشرت إلى هذا الشاعر الكبير، قلت أنني لم أقرأ في حياتي شعرا اشتراكيا بهذا المستوى، وأردت بالذات بهذا التعبير أن أقول أن كثيرا من النماذج التي حاول فيها شعراء أن يطبقوا في أشعارهم المفاهيم والمبادئ الاشتراكية السياسية إنما طبقوها بشكل جاف وبشكل مادي محض، لم يستطيعوا أن يحولوها إلى فن، لم تستطع يعني أن يتمثلوا هذه التجربة الاشتراكية ثم يعبروا من خلالها عن قضايا الإنسان بشكل واع وبشكل فني متكامل. لذلك أشرت إلى هذا الشاعر العظيم الذي استطاع بقدرات غير عادية أن ينقل إلينا الحس الإنساني المتطور والفكر الواقعي الواعي من خلال العمل الفني المتكامل، وهو شاعر ناصر حكمة. يعني أنت بترى أستاذ محمد أن الشاعر بيتكون ليس في مدى زمني معين، ولكن يستمر هذا التكوين باستمرار حياته وتجاربه وقراءاته ولا يقف عند حد معين. أعتقد ذلك. ده حيقودنا في الحقيقة بعد هذه التفريعة التي يعني ليست قليلة الأهمية في رأيي إلى الحديث عن ديوانك أو قصيدتك المطولة الرابعة سقوط دبشاليم، وقصائد ديوانك الخامس معزوفة إلى درويش متجول. بيوجد في هذين العملين في حقيقة الأمر تحول واضح ممكن الواحد يعني يسميه تطور في لغتك الشعرية وفي موسيقى هذا الشعر وأسلوبه أيضا وفي منهجه كمان. وبننتقل في هذه الأعمال من القصيدة المحددة القسمات اللي ممكن إيجاز موضوعها في الدواوين الأولى إلى قصائد بتنثر إيحاء أكثر مما بتتكلم عن موضوع محدد وبتتطلب من القارئ جهد للنفاذ إلى موضوع. ممكن تحدثنا عن هذا التغيير، وإن كان الواحد ممكن يلمس ملامح لي في الدواوين الأولى برضو يعني ملامح لهذا التغيير يعني. والله هذا التغيير أنا يعني بالنسبة لي أنا لا أشعر بشكل مباشر أن هناك تغييرا محددا، كما قلت في هذا الحديث أنني أتطور داخليا وأتطور فكريا بالتدريج وبشيء عفوي، ولذلك أنا لا ألمس إلا أنني أحاول دائما أن أكون في مستوى ظروفي الفكرية. هذا هو كل ما أحسه تجاه هذه القصيدة. إنما يمكن أن تكون قصيدة سقوط دبشاليم لأنها تتناول موضوع واقعي سياسي أعايشه أنا أو عايشته في فترة ما، ربما لهذا يعني لهذا المستوى الواقعي الفكري المعاش استطعت بشكل ما أن أعبر عن هذه التجربة. كنت بسيطا وأنا أكتبها وحاولت أن أكون دقيقا أيضا، هذا كله ما يعني هو الواحد عايز يعني يمكن حددت بصورة سريعة ملامح هذا التغيير في أنك أنت انتقلت من القصيدة اللي أنا بقول أنها ممكن إيجاز موضوعها في عنوان نثري إلى القصيدة التي تنثر إيحاء وجوا وتتطلب من القارئ جهد في تجربة القراءة زي ما يمكن بتتطلب من الكاتب جهد في تجربة الكتابة. أيضا اللغة الشعرية بتتغير، الإيقاع الذي سماه بعض النقاد في دواوينك الأولى بإيقاع الطبول بيختفي وبيحل محله إيقاع من نوع أكثر خفاء ودهاء، ويمكن أسمح لنفسي أقول أكثر براعة في هذه الأعمال الأخيرة. أنت مش عايز تتكلم عن عملك الأخير كما هو واضح، إنما أنا عايز أقول ألا ترى أنه هذا التحول في لغة الشعر بيمثل ما يوشك أن يكون في عند قصائد الشعراء العرب الجدد البارزين، ما يشكل ما يشبه التيار العام، ألا ترى هذا؟ يمكن اعتبر ذلك، لأنه لست أنا وحدي، فهناك أكثر من شاعر من شعراء الزملاء الكبار يعني. يعني ولن أحدد بالذات أسماء، إنما أذكر أن كثيرا منهم كتبوا قصائد تناولت موضوعات معاصرة، ويمكن على في ضوء كلامك أنت أن نحس بأنهم جميعا كانوا قريبين جدا في مستوى التعبير، ربما لمعايشتهم أو لإحساسهم الأكثر. هو يمكن في كمان عامل شكلي أنا أحب أن أنا أتكلم عنه بالنسبة للقصيدة المطولة سقوط دبشاليم، يعني يمكن أصبحت ظاهرة، صعب لحد يسميها ظاهرة لكنها حاجة تكررت أخيرا، كتابة القصيدة المطولة والمسرحية الشعرية عند شعراء عرفوا بأنهم أتقنوا القصيدة الغنائية القصيرة، فما في رأيك تبرير هذا؟ هل وصلت القصيدة الغنائية القصيرة إلى طريق مسدود بالنسبة للشعر الجديد؟ والله بتصور أن الغناء سيستمر، القصيدة الغنائية ستستمر، إنما يمكن بالنسبة لطراز من الشعراء لم تعد قادرة على استيعاب القضايا التي يتعرضون لها، ولذلك نشأ هذا الاتجاه الأخير عند هؤلاء الشعراء نحو المسرح ونحو القصيدة المطولة. لقد عظمت تجاربهم وضخمت رؤاهم وتعددت يعني، لذلك يشعر هؤلاء الشعراء بأنهم يعني ينبغي أن يكونوا على مستوى من الأداء أكبر من القصيدة الغنائية. طيب أستاذ محمد، في قضية يعني تهم كل شاعر وكل مهتم بالشعر حتى، نحب نعرف رأيك فيها، هي قضية الشعر والجمهور. يعني من الملاحظ بالنسبة لكل محب للشعر أنه توزيع الدواوين الشعرية مثلا لا يتكافأ مع القطاع العريض من القراء في العالم العربي، فيا ترى ما هو في رأيك تفسير هذه الظاهرة؟ في رأيي أن أجهزة ووسائل الإعلام التي طغت أخيرا وتبنت أشكال مختلفة من الفن وليس من بينها الشعر هي المسؤولة عن هذا، التركيز على التمثيلية، التركيز على الأغنية، التركيز على الرياضة مثلا، يعني كل هذه الاهتمامات البعيدة عن الشعر تبنت، يعني لم تعد تتبنى الشعر ليكون قريب من نفس وتفهم وذوق الجمهور العام، لذلك انصرف الناس عن الشعر ولم يعد إلا القلة القليلة من متذوقيه. طب النقد بيلعب دور هنا؟ هل النقد ما أداش واجبه بما فيه الكفاية؟ أيضا أستطيع أن ألحق هذا الكلام بأن النقد لم يؤدي واجبه مع الأسف الشديد، ذلك لأن كثيرا من النقاد انصرفوا أيضا عن رسالة النقد بشكل عام. لا أستطيع أن أسمي ناقدا الآن متخصصا، لقد جميع نقادنا العرب الآن يتجهون إلى تعميم إلى أشياء أخرى، يعني يكتبون المقالة عن ديوان أو ما أشبه ثم يجمعون سلسلة بعض المقالات ويضمنونها كتاب. أين الناقد؟ يعني أنا بصور أنه لحد إلى محمد مندور، الدكتور محمد مندور، انتهت المواقف الجادة للنقاد. طيب إلى جانب رأيك الخاص بأنه النقد لم يؤدي واجبه كما ينبغي بالنسبة للشعر، وأنه هناك تقصير من أجهزة الإعلام في التعريف أو في نشر الإحساس الشعري السليم، ألا ترى أن هناك أسبابا أخرى؟ ألا ترى أن هناك تقصيرا من الشعراء مثلا؟ لا أعتقد، لا تعتقد؟ لا أعتقد، الشعراء مظلومون ولو أعطيت لهم الفرص الكاملة لا أنتجوا ولا أبدعوا، أنهم يعانون ماديا ويعانون من جهة النشر، ولذلك هم أشبه يعني أنت بتبرئهم، إنهم أشبه من المحاصرين، بتبرئ الشعراء أعتقد. طيب في نهاية حديثنا عايز أعرف حاجة عن مسرحيتك الشعرية سولارا، من ناحية أنت كتبت المسرحية الشعرية وقد أتيح لي أن أقرأ أجزاء منها، وهذا الإحساس بأنك أنت كان حتتجه لكتابة المسرح الشعري يمكن الواحد كان ممكن يشعر به من قصيدة الشيخ تاج الدين في ديوانك الثالث، فهل في مشاريعك أن تتجه إلى كتابة المسرح الشعري بصورة منتظمة ولا ده عمل و لا في الواقع غير. في الواقع أني الآن أكتب مسرحية أخرى عن البطل العربي التاريخي عمر المختار، وأرجو أن أنتهي منها قريبا. هل عملك التالي الجديد؟ تقريبا. طيب احنا نرجو أن يصدر قريبا وأن نراه، ونشكر الأستاذ محمد الفيتوري لمساهمته في هذه المحاورة، ونرجو أن يكون لنا معه أكثر من لقاء بعد ذلك لمناقشة أعماله الجديدة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. استمعتم في برنامج مع الأدباء إلى حلقة مع الشاعر السوداني الأستاذ محمد الفيتوري. قدم البرنامج بهاء طاهر.